ستارت منيو كل بروجرام مايكروسوفت اوفيس هنلاقي ده دي المجموعه المتباينه كلها احنا عايزين نعملها في الوورد خلاص. نعم انا لما دخلت على اليوزر نيم والباسورد بتاع واحد من الدرون دي 5 ساعات دخلت عليه قال لي ويلكم سلام مكمل الباقي بس هو بس الصوره اللي انت جبتها ما لعبتش جاي مربعين انت دلوقتي ما تقدرش تدخل على الامتحان دلوقتي؟ ايوه راح قال لي ويلكم سلام انت دلوقتي علينا احنا لا جرافيتي دول بعد ما تخلصنا ماشي انت اول ما تفتح هنا دلوقتي جاب لي ديالك جاب لي ديالك ايوه تكتب اليوزر نيم والباسورد هيجي لك بيضه بيضه وقال لي ويلكم لا بروديس بقى ايه في الجزئيه دي ادخل ادخل يمكن نلقط من عندك كده الوورد ايه الفرق عايز افرق الاول بين الوورد والوورد باد اللي احنا استخدمناه الوورد باد ده عباره عن برنامج او ابلكيشن بينزل اوتوماتيك مع نسخه الويندوز بتاعتي يعني مش شرط ان هل احنا سطبنا الوورد باد ده لا اما برنامج الاوفيس ده برنامج ايه ابلكيشن بقى برنامج خارجي حضرتك لو مش موجود على الجهاز بتاعك لازم تجيبه ايه وتسطبه طبعا يمتلك شركه مايكروسوفت طلع قدامنا الوورد وكل زي ما حضراتكم كلكم شايفين قال الوورد عندي اول بار من فوق خالص اسمه ايه تايتل بار بيعرض اسم البرنامج اللي انا شغال عليه واسم الملف اللي بيعمله برنامج الوورد طب يبقى هنا برنامج الوورد بيعمل حاجه اسمها ايه ديكومنت طب هنا ادي ده اسمه شريط التبويب او شريط المنيو بار شريط القوائم ليه شريط التبويب لانه بيبوب كل او قائمه كل ما بدوس على حاجه بيطلع لي ايه قائمة مختلفة او شايفين كل قائمة يا جماعة بتنقسم الى جروب مجموعة كل مجموعة هتلاقي اسمها مكتوب تحت وهتلاقي في سهم هنا لو دوسنا عليه الناس اللي اشتغلت على اوفيس 2003 مين؟ 2003 اهو شايف فاكرين؟ قلت انا عشان نظبط الخط كنت لازم تدوس على فورمات فوق وتنسيب الخط وتدخل هنا طب الباراجراف برضه لما بدوس كده بيطلع لي صندوق حواري اللي فيه كل الادوات اللي بيعملها المجموعه اللي هو معظم يعني امال ايه الادوات دي معظمها يعني اللي موجود هنا هو اللي موجود ايه لكن الصندوق الحواري ده عام وايه واشمل امال انما الحاجات دي هي اكتر الادوات استخداما وصلت طيب بعد كده هنلاقي عندي انماط وكذلك ايه قائمه الادراك كل قائمه وليها ايه اسمها تخطيط كذلك نفس القصه وصلت يا جماعه طب ايه شريط الادوات ده هو ده اللي اسمه الريفون باتون شريط الادوات في الويندوز هي يقول لك حدد شريط الادوات دي فحضرتك مجرد ما جيت في مكان فاضي هنا ودوست الكليك شمال هو خلاص بيتظلل خلاص انت كده هنا مش هيعمل حاجه لو مش هيظلله لكن في الامتحان ده بيبقى محاكاه للبرنامج الطبيعي يعني ما بقاش برنامج وورد انت شغال على وورد فعلا لكنه بيكون ايه؟ محاكاه لي. طيب بعد كده هنلاقي عندي حاجه هنا اسمها السكرول بار. ممكن ده سؤال انا شفته برضه. بدل ما يقول لك دوس على الريبون باتون يغير لك صيغه السؤال يقول لك فين هو شريط التمرير؟ التمرير يعني بيمرر بين كل اجزاء الايه؟ او الصفحه بتاعتي ايه؟ ده اسمه شريط الايه؟ التمرير او السكرول بار. ده سؤال. يبقى قال لك حدده برضه هتيجي هنا وتدوس ايه؟ دوسه واحده خلاص انت كده حليت السؤال دوسه دوسه واحده فين ده؟ الريبون باتون ريبون ار اي بي او دبليو بي او ده الستاتس بار شريط الحاله هجيب لما حدده بس طب في الوورد هيقول لك صغره في الاكسل هيقول لك صغره طب اصغر ريبون باتون ده منين؟ شايفين اهو من فوق شايفين السهم اللي انا واقف عليه ده؟ اهو ادوس عليه دوسه ايه اللي حصل؟ اختفى صغر ادوس عليه دوسه ثانيه او ادوس عليه كليك يمين هتلاقي عندي حاجه اسمها ايه؟ تصغير كليك يمين ثاني اشيل العلامه من قدام تصغير اللي ايه؟ كليك من صح هي مشكلة كده؟ طيب قلنا الشريط اللي تحت ده اسمه شريط الحالة الستاتس بار. شريط الحالة ده بيعمل ايه؟ بيحدد لي انت في كام صفحة في الوورد؟ كام كلمة عدد الكلمات صفر؟ اللغه، ولسه لما هنتكلم وهنشتغل على البرنامج هتلاقي شريط الحاله ده بفسر لك كل حاجه في ملف الوورد بتاعك. طب اتفقنا ان ملف الوورد بيعمل ايه يا جماعه؟ برنامج الوورد بيعمل حاجه اسمها ايه؟ دوكيومنت يا معالجه النصوص، اللي هو الملف اللي بيعمله بيعمل ايه؟ مستند. خلاص؟ طب المستند ده ينقسم لايه؟ بيجز. بيجز يعني صفحات. طب البيجز دي تنقسم الى باراجراف، يعني ايه؟ فقرات، قطع او فقرات. طب الفقرات دي تنقسم لايه؟ سنتنس، جمل. جمل الجمل دي تنقسم لايه؟ وردس. وردس يعني كلمات. الوردس تنقسم لايه؟ حروف. ليترز. ليترز يعني حروف. صعب الكلام؟ هو الكلام التافه ده ممكن يجي كلام فيه في الامتحان؟ عرفتوا بقى بيركز في الامتحان على ايه؟ حاجات ما بين السطور، حاجات لما تيجي تسمعها في الشرح ده تقول ايه يا عم انا كده الصفحه المستند ينقسم لجمل وجمل تنقسم. نعم؟ لا لا، ما هو عايز يعرف انت واصل لسماع الموضوع ولا لا؟ عايز يعرف انت محصل لكل حاجه ولا لا؟ لازم وهيسالك فيها ب 30 طريقه الكلام ده، هيسالني فيها ازاي؟ اولا انا عايز، لو انا عايز نبتديها من تحت بقى لفوق، انا حروف كتبت ايه؟ حروف حروف حروف، لو عشان اكتب حروف كابيتال اعمل ايه؟ لو كل الحروف هتكتبها كابيتال يبقى تدوس على الكابس لوك خلاص كل الكيبورد بتاعتك اتحولت ايه؟ طب لو انا عايز اكتب حرف واحد شيفت مع الحرف، شيفت مع الايه؟ ده اول حاجه. طب لو عايز امسح الباك ايه؟ سبيس. خلاص؟ طب انا كتبت حروف حروف حروف، طب عشان من الحروف احولها لكلمه لازم اخد ايه يا جماعه؟ مسافه. يبقى انا خدت مسافه بالمسطره كده معناها انا حولت مجموعه حروف مكتوبه لبعضها ككلمه لكلمه ايه؟ ثانيه. طب علشان اخد جمله، الجمله بتنتهي فين يا جماعه؟ ستوب. وفين؟ نقطه. فول ستوب. يعني اي كومة اي حاجات، لما يجي السؤال في الامتحان يقول لك مثلا حدد اول جمله، حدد اخر جمله، اعمل لها قصر اس تظهر كاول جمله مثلا. خلاص؟ طب يبقى هنا الفول ستوب، فول ستوب اللي هي ايه؟ نقطه. طب علشان احول من فقره لفقره يا شيخ عبد الله اعمل ايه؟ انتر. ايه ده؟ هي انتر مش كانت بتعمل سطر جديد؟ صح؟ يبقى انتر بتعمل سطر ولا بتعمل فقره؟ فقره. يبقى الورد لما بيفهمها ما بيفهمهاش ان انت عملت سطر جديد، انت عملت ايه؟ فقره جديده. يبقى حتى لو كتبت كلمه وقلت له انتر، الورد في التنسيق بتاعه لما يجي يفهم ان دي ايه؟ فقره، واللي تحتها ان شاء الله تكون كاتب 10 سطور، طالما ما قلتش انتر يبقى دي فقره وال10 سطور دي فقره لوحدها. وصلت؟ فهمت الكونسبت ده؟ طيب بعد كده لو انا عايز، لو انا عايز انتقل من سطر لسطر من غير شيفت انتر، شيفت انتر يبقى سطر جديد مش فقره جديده، مش فقره جديده، شيفت انتر. وانا اخد لسه الكلام ده، شيفت انتر اسمه فاصل سطر، بس انا في فاصل سطور. طيب عايز بقى اعمل صفحه جديده، بالكنترول انتر. يعني انا عندي صفحه وعايز صفحه فارغه تبدا، وعايز اقول له كنترول انتر، اللي حصل؟ بيبدا في اول الصفحه الجديده. عمل اضاف صفحه ولا مستند؟ صفحه ولا جديده بس. وصلت؟ طيب بعد كده طبعا الديكومنت اللي هو المستند، لو انا عايز اعمل مستند جديد يبقى انا ايه؟ هعمل انشاء مستند جديد. نعم؟ صفحه كنترول انتر. كنترول نعم؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. بص يا استاذ ابراهيم، صح؟ بص يا استاذ ابراهيم، معنى ان انت قعدت، انت واقف في السطر رقم 3 وقعدت تقول له انتر انتر انتر، ده معناه ان انت بتعمل ايه؟ فقرات فقرات فقرات فقرات فقرات فقرات فقرات لحد ما فقرات الصفحه اللي انت واقف فيها تخلص، فيبدا يعمل لك فقرات حاجه جديده. فلما بتيجي تعمل تنسيق بعد كده على المستند كامل بتلاقي الفقرات دي عامله لك مشاكل. لكن انا عايز وانا واقف في السطر الثالث من اول سطر وخلاص انا خلصت الصفحه دي على ثلاث سطور دول وعايز اكتب صفحه جديده انا هبدا في موضوع جديد وانت واقف في مكانك في السطر اللي هو كنترول انتر يروح عامل ايه خلاص يبقى انت مش مضطر ان انت ضايف ايه كل الفقرات دي وصلت خلي بالكم الوورد ان شاء الله معانا هتلاقوا حاجات كتيره جدا من اللي انتوا كنتوا بتستخدموها غلط وحاجات كتيره جدا كنت ممكن تتعب علشان تعملها يعني انت شايف عشان تنزل صفحه ممكن تقعد تدوس 15 مره انت صح هتلاقي نفسك لا انت بتعمل اوبشن اللي انت عايز تعمله فعلا لكن بطريقه سهله وصح خلاص ما بتقابلكش بعد كده مشاكل ولسه ان شاء الله لما نتكلم في البرنامج هتكتشف الكلام ده كله بنفسك صح الكلام ده هقوله تاني يبقى انا عندي شويه اقول الاول برنامج الوورد الامتداد بتاعه ايش محمد D.O.C.X يبقى دايما اي ملف وورد لازم يكون ليه اسم وبعد كده ايه دوت دي او سي اكس طيب بقى الوورد بيعمل مين مستند اللي هو مستندات ديكومنت والديكومنت منقسم الى صفحات بيجز والبيجز منقسم الى فقرات فقرات والفقره تنقسم الى سنتنس جمل والجمل تنقسم الى ووردز والوردز تنقسم الى ليترز اصغر وحده عندي في برنامج الوورد هو مين؟ حرف طب انا كتبت شويه حروف عايز احولهم لكلمه ياخد ايه؟ مسافه كده الوورد يفهم ان الحروف دي كانت كلمه والحروف اللي بعدها ايه؟ كلمه ثانيه طب انا عايز افصل الجمله دي عن الجمله اللي بعدها بمين؟ بدوت بمين؟ دوت فول ستوب الدوت بتاعت ماشي باراجراف انتر طيب بقى عايز اعمل صفحه جديده كنترول انتر صح؟ طب ممكن يسألني في الكلام ده؟ اه. يسألني ازاي؟ يقول لك يروح جايب لك مثلا ادي مثلا فقرتين اهو. او يجيب لك فقره واحده ويقول لك انت في الصفحه التالية رقم ثلاثه في الفقره التي تبدا بالجمله يقول لك الجمله اذا لم يكن مثلا كذا. او يجي يقول لك بقى والتي تنتهي مثلا كذا انهي مثلا على افترض ان الجمله انتهت هنا في الحته دي. اعمل تقسيم للباراجراف. يعني اعملها اتنين باراجراف يبقى اقف بالمؤشر فين يا جماعه؟ بعد الجمله اللي هو قال لي عليها وبعد كده اقول له ايه؟ انتر بمجرد ما حضرتك ما قلت انتر بقى ده قطعه وبقت دي فقره ودي ايه؟ صعبه؟ صح شايف؟ والسؤال تقراه تلاقي يجي ثلاث توست وحله انتر نقطه وانتر لا مش نقطة هو عامل نقطة عند نهاية الجملة تروح واقف بعد انت النقطة خلاص ما تاخدش مسافات ما تاخدش أي حاجة وإيه؟ صعب طب يجي لك سؤال تاني مقدوم بصيغة تانية اللي هو إيه؟ يجي جايب لك فقرتين خلينا فقرة ويقول لك ادمجهم فقرة واحدة يعني آخر فقرة أغنية أول الفقرة التانية باكس بيس أول الفقرة التانية يعني أنت الأول كنا وقفنا هنا هنا هنقف فين يا جماعه في السؤال ده؟ في اول الفقره الثانيه. وبدل ما اقول له انتر اقول له ايه؟ بمعنى اصح الباك سبيس بتعمل ايه؟ بتمسح هو كده مسح مين؟ الانتر اللي انت عملتها في السؤال الاول صح؟ يبقى لو عايز اقسم الفقرات يا محمد اعمل ايه؟ انتر. طب عايز ادمجهم؟ باك سبيس اللي هو بمعنى اصح عشان تبقى فاهم ايه اللي حصل بالباك سبيس انا مسحت الايه؟ الانتر بتاعي. بعدين حضرتك لو هو واحد مثلا عشان يفصل الفقرات دي وقف بعض النقطة وعمل مسافات مسافات مسافات وراح عامل انت لما يعمل باك سبيس هترجع ويبقى في فاصل لا لا لا غلط كامتحان يعني؟ ايه؟ كامتحان؟ لا لا في الطبيعي في الطبيعي ما على الامتحان في الطبيعي قلت ايه؟ في الفترة مشيت مسافات مسافات مسافات ورحت عامل انت لما اجي اعمل باك سبيس هتفضل المسافة دي ايوه طبعا ايوه طبعا لازم بقى تقعد تعمل ايه؟ تمسح تمسح تمسح تمسح وده الشغل الغلط اللي احنا كنا بنعمله اللي ننساه بقى ده الشغل اللي احنا المفروض ايه؟ ننسى بقى كل شغل ليه؟ لانك انت شغال بسيلف ستادي يا جماعه انت شغال بدماغك انت ما خدتش معلومه ما فهمتش طبيعه البرنامج فده طبيعي تبقى اخطائك تبقى دي تبقى الاخطاء الشائعه وارده وموجوده جدا ده لسه في الفهارس ولسه في الكلام ده كله لما نيجي نعمله هتتفاجئوا ان حتى لو انت كنت شغال وبروفيشنال وشغال على الوورد وبتعمل فهارس انت كنت ممكن تقعد تعمل فهارس ب 3 4 ساعات هقول لك تعمله في دقيقه انت متخيل ليه لان انت كنت شغال بطريقتك الطبيعيه لكن انت هنا دلوقتي بتضرب هو في اللي هو في الشريط اللي هو حاجه اللي قال ليها اول كلمه في الفقره بيديها مسافتين او ثلاثه. لا لسه المسافه بدات لسه، بس نسيبكم طيب. المقطعات دي عشان ما ايه مسافاتك هتاخدوا كل حاجه، هتعملوا تنسيقات والله هتاخدوا الورد ان شاء الله مني من الف للياء، بس تسمعوا اهدوا بس كده وايه اسمعوا بس، والشغل القديم بتاعك كله انساه وابدا خزن وشغل دماغك من اول وجديد، وكل حاجه هتلاقي انا ماشي معاك ايه واحده واحده واحده وبادئ من البدايه اهو. صعب الكلام ده؟ عرفنا ازاي نقسم فقرات؟ ازاي ندمج فقرات؟ ده سؤالين في الامتحان في الكلام الاهبل ده. خلاص؟ فيها قطوع مش اهبل كده، ده كده كلام بين السطور. طالما سهل عليه يبقى كلام بين السطور. فيها مشكله كده يا جماعه؟ طيب انا ابتدينا بقى نطلع. اول حاجه عندي في الوورد عندي اللي هو الايه؟ دليلي على برنامج الوورد هو المؤشر. شايفينه بينور ويطفي ده؟ هو ده دليل برنامج الوورد. هو ده اللي بيدل على الصفحه اللي انت واقف فيها وبيدل على اي حاجه. طب عايز قبل ما ابدا اكتب اي حاجه اقارن لك بين حاجتين مهمين جدا. الا وهما ايه؟ الفرق بين الاتجاه واللغه. في فرق بينهم؟ اه طبعا في فرق. اتجاه يعني اتجاه الكتابه بتاعتك. انت هتكتب من اليمين للشمال ولا هتكتب من الشمال للايه؟ لليمين. طب من اليمين للشمال يبقى انا كده غير الاتجاه، يبقى عندي الاتجاه يا اما رايت تو ليفت او ليفت تو ايه؟ تو رايت. وفي عندي اللغه بقى يا اما عربي يا اما ايه؟ انجلش. بغير الاتجاه ازاي يا جماعه؟ انا هقول الكلام ده عشان لسه ما ادتكش ادوات. خلاص؟ لكن انت لسه عشان تتحرك بس معايا. بالكنترول شيفت. يبقى كنترول شيفت يمين يخلي المؤشر يجي ايه؟ يمين. كنترول شيفت شمال يخلي المؤشر يروح فين؟ كنترول شيفت شمال يخلي المؤشر يروح فين؟ كنترول شيفت يمين يخلي المؤشر يروح فين؟ يمين. صعب الكلام ده؟ وده مهم جدا. اللي هي من هنا؟ اه يعني ما كنترول شيفت اي من هنا، بس ده طبعا مش شغل الامتحان. اه طب الخاصيه حضرتك هنفهم هنفهم كل الكلام ده، بس انا طبعا لسه لما ببتدي معاك في البدايه لسه ما شرحتلكش اي ادوات. وده مهم جدا يا جماعه. ليه؟ لانك لو كنت واقف الاتجاه غلط مع المحاذاه غلط وجيت كتبت في البرنامج الوورد وجيت هيكتب معاك وهيشتغل وما فيهوش اي مشكله، تيجي تنسق تلاقي الدنيا كلها داخله في بعضها. ومش هيعالج الموضوع ده الا اذا مسحت الكلام كله وقيت شوفك من اول وجديد، لان مفيش حاجه بتتعدله. يا اما تفتح بقى مستند وورد جديد وتاخد الكلام اللي انت كتبته كوبي وتقف في الاتجاه صح وتقف في اللغه صح. يبقى اول حاجه تحددها في البرنامج اتجاهك الايه؟ الصحيح. انت بتكتب عربي يبقى انا واقف من اليمين للشمال. هكتب انجلش يبقى انا واقف الشمال ليه. طب انا عايز اغير اللغه بقى، يعني انا ممكن اكون واقف في اليمين وكتبت كلمتين وعايز اكتب مصطلح طبي مثلا في النص بالانجلش وبعد كده اكمل كلامي بالعربي. يبقى انا بغير بين اللغه بين اللغات ده عربي وانجليزي بالايه؟ بالكنترول شيفت. لا مين؟ برافو عليك. وبالالت ايه؟ الت شيفت. طبعا انتوا عارفين الكلام ده، كل الاختصارات دي انا بقيت تاني مش مقرر في الامتحان. طيب كتبنا كل الناس تفتح بقى تفتح برنامج الوورد واكتب لي اسمك ومؤهلك ومحافظتك. Thank you. انت عايز الواجهات البرنامج ايه؟ الاسم ايه؟ الاسم ايه؟ وايه؟ المحافظة وايه تاني؟ بس تعلم معايا بعد اذنك من اول فيديو وانسى كل اللي فات. بعد اذنكم ننجز بلاش مقاطعات في حاجات لسه خفيفه لان لسه الشغل التاني كله جاي ورا. خلصنا؟ يلا يلا بسرعه يا استاذ ياسر. إذا اسمك ومحافظتك ورقم تليفونك في الحاجات اللي أقولها يا جماعة اكتبوها لأن أنا عايز أعمل فيها حاجة. اسمك محافظتك مؤهلة. إنتر وقفنا على الحاجة اللي بعدها. كتبنا؟ إنتر. واقفين على السطر الجديد؟ بسرعة. كده على السطر الجديد روح اتجاه شمال الاتجاه الشمال بعد اذنكم شكلكم كده بقى عشان بحط انا لفت التراك يلا استاذ محمد شاشتك عندي تمام روح الاتجاه الشمال اكتب لي اسمك بالانجلش عرفه خلاص بسرعه وايدك الاثنين انت يا محمد خلاص اسمك بالانجلش يا محمد يلا بسرعه بسرعة يلا استاذ احمد عيسى يلا اسال بالانجلش خلصت انت روح الاتجاه يمين اتجاه يمين كنترول شيفت يا استاذ عيسى رحنا الاتجاه يمين تصور يا استاذ عمر اكتبوا لي المصطلح ده يساوي ران نفتح القوس 5 واو 55 اقفل القوس انا قلت دي بتتعمل بمين بالواو بفتح القوس بالشيفت 9 وبقفل القوس بالشيفت 0 ده هنروح الشمال تاني؟ لا يمين انا قلت لك اخر حاجه انت واقف يمين ماشي نكتب المصطلح ده؟ اه مساوي تبقى الاول مفيش اي مسافات ار اي ان دي انا عايز ابقى في سطر لوحده وانا عشان كده قلت لك قول انتر لا مش شرط يعني اكتب كابتن ار سمول يساوي يساوي الاول يساوي الاول اكتب يساوي الاول يساوي غير اللغة يساوي R A N D يلا افتح القوس نغير اللغة الأول يا جماعة وقول له يساوي يساوي الأول انا قلت اللي في النص واو يا شيخ عبد الرحمن وكاتب 5 وبعد كده 55 العكس اللي بين الخمسات يوقف؟ اه احنا بنوقف ودي 5 بعد كده 55 مش العكس. كمثال، خلي بالك انا كتبنا كمثال وخليتك كتبت اسمك كمثال بالانجلش خلاص. ومفروض بقى ان احنا نشتغل على الوورد ان احنا قاعدين بنكتب قطع ونكتب بقى فقرات ونقسم فقرات ونعمل جمل والكلام ده كله. ده كله خلاص يعتبر افتراضا للموقع اللي احنا دخلنا كود لبرنامج الوورد ده. كود لو كتبته في اي مكان هينزل لك نفس الكلام ده، وعباره عن 5 جمل متكررين 55 مره. هي الجمل دي متكرره بس علشان لما احنا نقعد، مش هنقعد بقى خليك تقعد تكتب لي ورقتين ونقعد بقى المحاضره في الكتابه. انا خلاص اختبرناك في الكتابه ان انت عرفت تكتب عربي وعرفت تكتب ايه؟ انجلش خلاص. يعني اللي احنا عملناه ده بقى كمستند عشان لما ناخد اي حاجه حضرتك تبقى انت شايف اللي ايه؟ اللي بيحصل اهو. انزل اطلع كده، اطلع اطلع فوق خالص بالماوس. انت شايف الصفحات في الستاتس بار في شكل الحاله كام صفحه عندك؟ واحد هيجيب له 7، واحد هيجيب له 5، واحد هيجيب له 15، واحد هيجيب له معرفش. شايفين؟ يلا اطلع فوق خالص خالص خالص خلاص. هتلاقي اول كلام عندك اسمه ضمن علامات التمويل، صح كده؟ فوق خالص خالص اول كلام عندك هو نزل جديد اسمه ضمن علامه التمويل اللي تحت اسمك الانجليش، صح كده؟ يعني اللي هي عندك اون ذا انسيرت كذا كذا كذا خلاص؟ بعد اللي انت عايز تشتغل على الانجلش عايز تشتغل عربي؟ عادي؟ يعني اشتغل معانا عادي الانجلش؟ خلاص خلينا نزل الجروب بتاعك. انت عايزه، انا هشرح الاثنين، هشرح الاثنين بفضل الله. ولو انت قاعد في الجروب هنا بالانجلش هقول لك المصطلحات بالانجلش واقول لك المصطلحات بالعربي، ما تشغلش بالك. انا هشتغل عربي ازاي؟ انت عايز عربي؟ اه انا مش عايز اشوف الباب، عايز عايز كل واحد مع نفسه يا جماعه. بفضل الله انا قادر اضرب الناس على كل حاجه. لا بس النموذج كده بريد. المؤشر يدوس على علامة كده يكون بينور يدفع عند علامة ضم. نور ارتفع؟ لا دوس دوسة واحدة بس بالمؤشر كده. وصلت؟ بسرعة عشان الكلام اللي أنا هقوله ده مش مقارن ضم فقبل كلمة ضم. قبل الكلمة. قبل الكلمة. بس. يلا. اللي أنا هقوله ده يعني أنا عشان شايف مستواكم كويس بس عايزك تتعامل على الوورد من غير ما تمسك الماوس. سيب الماوس بقى وتعالى على الأسفل. خلاص؟ يعني دوس سهم يمين، سهم يمين وسهم شمال، سهم شمال كده دوس السهم بيتحرك ايه؟ حرك شمال. حد عند كل عند كل لا لا سهم يمين وسهم شمال اتحرك ايه؟ شمال فوق. ايوه اتحرك ايه؟ حرف ولا كلمة ولا ايه؟ حرف حرف حرف بايه؟ حرف بحرف صح كده؟ انا عايز ادوس سهم فوق وسهم شمال نشوف اللي بيحصل. طيب سهم فوق وسهم تحت يلا انزل انزل انزل سطر بايه بسطر. طب زود على السهم اليمين وسهم شمال كنترول، يعني ايدك الشمال دايس على الكنترول وايدك اليمين بتتحرك ايه بالسهم الشمال. لا لا كلمه كنترول على السهم اليمين وسهم شمال كلمه صح كده. طيب كنترول مع السهم الفوق وسهم التحت اول صف فقره بفقره وصلت شايفين يا جماعه. طيب هتلاقي فوق الاسهم في حاجه اسمها بيج اب وبيج داون شايفينها. فوق الاسهم على طول السهم الفوق والسهم التحت. يلا ندوس بيج اب وبيج داون. بيج اب طلعني عند الصفحه السابقه. يلا بيج داون بيج داون لا شيل اللي مع كنترول بيج داون بيج داون بيج داون شايفين يعني الصفحه الايه التاليه. بس هل انتوا شايفين هل هو متحرك يعني كان عنوان رقم واحد وراح اثنين على الورقه رقم اثنين ولا لا؟ لا حلو برافو عليك. يبقى مش صفحه دي صفحه عرض. يعني هنشوف اخر صف من الشاشه بتاعتك ده ايه ولما تقول له بيج داون رقم اثنين على الايه من اول صفحه اللي بعده يبقى صفحه ايه عرض. خلاص عملت بيتش اب وبيتش داون اطلع لي فوق تاني واقف عند كلمه ضم. وقفت عند كلمه ضم مؤشر بينور ويدفع عند ضم. خلاص كده واقف عند كلمه ضم هتلاقي جنب بيتش اب وبيتش داون حاجه اسمها هوم وين صح؟ دوس على هوم ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. ماشي دوس على هوم مفيش حاجه صح؟ دوس على ان اخر السطر اللي انا واقف فيه صح؟ اخر السطر انا فيهم اوله ارجع تاني بسهم يبقى بيتحرك على اول السطر واخر السطر اللي انا واقف ايه؟ فيه. طيب كنترول مع انت كنترول مع انت اخر السطر اخر السطر اخر السطر اخر المستند كنترول ان اخر سطر في المستند كام صح؟ طب كنترول مع هم اول سطر عند اسمك طلع عند اسمك فوق خالص صح؟ يبقى هم ان اللي هيتعاملوا مع السطور. وصلت؟ تاني سهم يمين وسهم شمال يتحرك ايه؟ كلمة وكلمة كنترول ايه وكنترول هو؟ حرف حرف سهم يمين وسهم شمال حرف يلا اللي هنا حرف بايه؟ حرف كنترول مع سهم يمين وسهم شمال. برافو. سهم الفوق وسهم التحت. سطر بسطر. برافو. كنترول مع سهم الفوق وسهم التحت. فقرة بفقرة. هوم وانت. اول واحد صح؟ اول واخر ايه؟ السطر. اول السطر واخر السطر اللي انا واقف فيه. كنترول مع هوم. اول سطر في المستند كله. كنترول مع ان اخر سطر في المستند كله. بيج اب وبيج داون. صفحه عرض وصفحه ايه؟ عرض. صعب الكلام ده؟ اسمه طرق التحرك. شايف احنا اتحركنا في كل حته احنا عايزينها من غير ما نمسك الماوس. انما بقى التحرك الحر الفري نافيجيشن هو بالماوس. انا عايز حته معينه اروح داس ايه؟ كليك كده في المكان اللي انا واقف فيه خلاص. طيب دي حاجه. التحديد بقى ازاي احدد؟ هي نفس طرق التحرك. يعني شفت اللي انتوا حفظتوه ده؟ لكن بزود عليها شيفت. يعني احنا كنا بنتحرك سهم حرف بحرف ازاي؟ سهم شمال. يلا زود شيفت. دوس على الشيفت بايدك الشمال. شيفت وثبت ايدك. يلا اتحرك بالسهم الشمال. ها بيعمل تحديد لكن على حرف ايه؟ واحد. يلا تاني. شيفت مع سهم فوق وسهم تحت. بدل ما كان بيتحرك سطر بسطر بقى بيحدد سطر بايه؟ بسطر. اقف في اي مكان فاضي. طب كنت بتحرك كلمه بكلمه ازاي؟ كنترول سهم يمين وسهم شمال. زود عليهم شيفت يبقى شيفت وكنترول. ده نفس على الشيفت وكنترول. واتحرك سهم يمين وسهم شمال. اللي حصل؟ بيتحرك ايه؟ كلمه بكلمه. صعب الكلام ده؟ الكلام ده مش في كل المجموعات. لا تاني كده الاخيره دي. كنترول مع شيفت مع سهم يمين وسهم شمال. الكلام ده ما بقولوش في كل المجموعات. الكلام ده مش شكرا عليك. الكلام ده مش هيجي يقول لك في الامتحان اعمل تحديد. يعني هو هيجي يقول لك ايه اعمل كوبي للجمله دي او الفقره دي بس. حدد انت بقى بالماوس. تحدد انت بالشيفت. حدد زي ما انت عايز وتشتغل زي ما انت عايز. بس وصلت يا باشا. انا اللي معاك يا باشا. ما ردتش عليا. مش عارف بقى يا جماعه الرقم. ما ردتش عليا. ما ردتش عليا. طيب صعب اللي احنا قلناه ده يا جماعه؟ لا يا ادي مستند وهنبدا نشتغل عليه. ماشي ماشي. ماشي. طيب نكمل. كل اللي احنا اخدناه امبارح برضه يا جماعه هنعيد عليه تاني. اهو قائمه ملف او فايل فيها ايه؟ حفظ وحفظ بايه؟ قلنا ايه الفرق بينهم؟ فاول مره مالهم؟ من زي بعض. طب انا اعرف منين ان انا اول مره؟ طالما اسم الملف لسه مكتوب كلمه دوكمنت بقى لازم تجيب شاشه بقى. هات شاشه انا هبدا اشرح بقى. طالما لسه اسم الملف مكتوب كلمه دوكمنت لا ما تمسحش ما تمسحش. الغاء الامر الغاء الامر. بس هبدا شاشتي من النقط الخضراء اللي تحت دي. ايوه ايوه دي. كبرها. طالما في كلمة ديكومنت يا جماعة يبقى أنا لسه المسترد ده إيه؟ ما حفظتهوش. لأن بمجرد ما هحفظها ألاقي كلمة ديكومنت الاسم الافتراضي الملف في الأوردر ده اتحول بقى بالاسم اللي أنا اخترته. طب أقول له سيف أو سيف أز أهو. بدأ يجي يقول لك إيه؟ أنت عايز شايف واخد أول سطر مثلا أول كام كلمة. يجي يقول لك احفظوا اسم الملف الفايل نيم بتاعي كذا. وليكن أسميته جروب كام؟ 53. الجروب 3 و5. تمام؟ يقول لك عايز تحفظه فين؟ احنا عايزين نحفظه مثلا في الماي ديكومنت. يبقى ادخل على مين يا جماعه؟ ماي ديكومنت مثلا المبيعات التسويق. عايز اقول له ايه؟ اقول له حفظ. صعبه؟ حفظ اهو. يبقى انا هنا كلمه ديكومنت وانا اتحولت بقت اسمها ايه؟ ده كده معناه ان الملف ده محفوظ على الجهاز عندي وموجود. هنا تفرق السيف عن السيف از؟ كده بقت ايه؟ تفرق. ليه؟ لان انا لو قمت عملت شويه تغييرات بقى كده اهو تمام وقلت له ملف حفظ هل طلع لي الصندوق الحواري؟ لا. امال كده عمل ايه؟ التغييرات اللي انا عملتها حفظها على الملف اللي اسمه جروب 53 الموجود في المايك ديكومنت. وصلت؟ طب انا بقى عايز اعمل تغيير تاني لكن احفظه في مكان تاني وباسم تاني او في اي حاجه تانيه. بقول له ايه؟ ملف ايه؟ حفظ الاسم. ومن اهم التغييرات اللي ممكن احفظها في سيف از هو حفظه كايه؟ كنوع. انت عايز تحفظه بنوع ايه؟ طبعا عندي اهو يجي سؤال في الامتحان يقول لك اعمله في ملف مثلا لاست فيرجن اللي هو الاوفيس 2003. ايه ده؟ هو انا ينفع اشتغل على الاوفيس 2010 لكن لما اجي احفظه واروح افتحه يفتح على اوفيس 2003؟ اه. مش ممكن يكون عندك في الشغل اوفيس 2003 لكن انت عندك في الشغل في البيت 2010 فتقعد تنشي الملف في البيت. لكن عايز لو انت كنت انشأته على 2010 ورحت تشغله في الشغل على الاوفيس 2003 مش هيشتغل. وصلت؟ العكس ينفع. يعني لو انشأت الملف على 2003 وجيت تشغله على 2010 هيشتغل. لكن انت انشأته على الاحدث ال 2010 عايز تروح تشغله على 2003 ماله؟ ما اشتغلش لانه انشئ بتقنيات اعلى من التقنيات اللي انت عايز تشغلها. طبعا عايز اقول له لا احفظه لي لكن بالفيرجن القديم. يبقى الفيرجن القديم اقول له 97 2000 وكام؟ و3. دي حاجه. حاجه ثانيه ممكن احفظه كايه يا جماعه؟ بي دي اف. ليه بحفظ الملف في بي دي اف؟ عشان ما حدش يلعب فيه. عشان الطباعه سريعه. برافو عليك. ليه؟ علشان لما اجي ابعت له الحرف الحرف ده يقرا لكن ما يقدرش ايه؟ لكن لو انا فاتح الملف وورد يقدر الحد ده يروح ماسح لي اصلا جزئيه معينه ويقول لي انت ما بعتليش الكلام ده صح؟ طب يبقى انا يفضل في اي مراسلات رسميه اجي في الحفظ واقول له ايه يا جماعه؟ بي دي اف. لكن ملحوظه خلي بالك لو انت بتنشئ الملف اهو لاول مره اوعى من اول مره تحفظه بي دي اف. ليه؟ لان خليك عايز تعدل يبقى ولا انت ولا غيرك هيعدل. انما يفضل لو انت عايز تبعت لحد النسخه بي دي اف يبقى الاول تحفظه كمان في وورد عادي جدا طبيعي وبعد كده ادخل عليه واشتغل عليه واقول له حفظ باسم. يبقى انا كده عندي كام نسخه؟ اثنين. النسخه اللي هي الاصليه بصيغه الوورد ونسخه ثانيه بصيغه مين؟ البي دي اف. وصلت؟ دي يعني نصيحه ليك في التعاملات مع نموذج البي دي اف. اتفضل. لما بحفظ بي دي اف بتتحدد النسخه الاولانيه؟ لا لا ده دي نسخه ودي نسخه دي موجوده ودي موجوده مش محتاج احفظ الاول وورد وبعدين احفظ بديل. طب عايز تعدي على الوورد الاصلي ما هو انت مش حافظ مش حافظ اهو بقى. وصلت؟ دي مشاكل عمليه خلي بالك يعني دي مشاكل منقوله من مشاكل ايه؟ يعني انا اشتغلت انت يا شيخ عبد الله اشتغلت الملف وانا بصه بي دي اف وخلاص. لو انت حاسس ان هو ما فيهوش اي تعديل خلاص ابصه بي دي اف بقى وانت مش عايز تاني مش مشكله. لكن انا وارد ان انا ممكن اعدل، يبقى يفضل ان انت يبقى معاك نسخه للتعديل علشان لو اجي بعد كده اقول له حفظ الاسم كذا وابدا اغير نفسه. اتفضل يا رب. طب مش في ملفات ورد بتبقى مخنوقه اصلا من التعديل نفسه؟ مش قابل ورد؟ اه ينفع ينفع غير قابل. مش انا ممكن اجي على الملف في البدايه واقول له ريد اونلي خلاص اقدر اخليه ريد اونلي. في احيانا يا دكتور ملفات حتى لو ورد جاي عندك يقول لك غير قابل للتعديل انك انت تلعب فيه حمايه، واقدر اخليك اصلا بعد كده بس لسه احضر اقدر اخليك الورد ده اصلا يفتح الباسورد يعني وانت بتفتحه لازم يبقى معاك باسورد، والاكسل نفس القصه بس ده هقوله لكم في الاكسل يعني. وزي ما قلنا في الورد في الاكسل هيقال فين بنفس الخطوات في الورد في نفس الخطوات فين في الاكسل ما تقلقش. واحده واحده لسه بديك ازاي تكتب هديك ازاي تعمل باسورد يعني حسب. اتفضل. يعني مثلا لو عملت جواب على مثلا الزميل دي تمام جواب في كل حاجه تمام شفطه مثلا يعني مثلا هو لو ما يقدرش يمسح حاجه سقط من الدوار مثلا او حاجه اه في كبي دي اف؟ لا كور اه تقدر تعمل كده. عايزين نعرف ما هو ريد اونلي ماشي هيمسح لكن انا يحفظ مش هيحفظ على نفس الملف هيحفظ في ملف تاني هيقول له سيف اس انما الملف ده مش هيتحفظ بالشكل اللي انت عايزه سواء بالاضافه او بالحذف. هو مسح انت بعت له الملف ماشي حذف منه حاجه خلاص تمام كده. يجي بقى علشان يحفظه عشان يقول لك اهو انت ما بعتليش مش هيعرف يحفظ ليه؟ لانه ملف قراءه يقول له عايز تحفظ ماشي احذف بس هتحفظه بايه؟ في مكان تاني باسم تاني او في مكان تاني او بنوع تاني وصلت؟ ولكن لسه في حمايه البروتكشن لسه بتاعي واحدة واحدة. حتى مع اذنك يا دكتور حتى مع الحماية والكلام ده كله في برامج بتفك كل حاجة. في حاجات كله يعني. في دي اف نفسه في برنامج. عامة عالم الكمبيوتر عندنا يا جماعة ما فيهوش ما ملوش ثواب من الاخر. خلاص؟ يعني انا اصلا يعني ممكن باجي التسمية تسمية الملف في الفولدر اصلا. يعني انا بسمي لك اقول لك ما ينفعش تسمي ملفين اتنين فولدر بنفس المكان وفي نفس الاسم، يعني تعمل الاشتراكات المحلية والاشتراكات المحلية في نفس بارتيشن الدي او في نفس المكان ما ينفعش. المفروض انا في المحاضره اقول لك كده لكن انا اقدر اعملها. الملف ممكن اسجل احفظ لك ملف على الملف الوورد من غير ما تلاقي له شكل ومش مكتب. اغير النوع او الابتداء؟ ايه؟ اغير النوع او الابتداء هغير شكل الفولدر الشكل واقدر احفظه من غير اسم اصلا يعني حاجه هوا كده ومش مخفي مش هيدن اصلا. فاذا الكمبيوتر عندنا ملوش ثواب اصلا كل حاجه بنقعد نلعب ودي اللي دخلت المجال خلي بالك اللي هي التريب. يعني كان حاجه كده في المستقبل وكان زي مسابقه كده ولما عملتها الحمد لله يعني بدات ادخل في التصفيات فمش هنسى الموضوع ده. فعايز اقول لك يعني الشاهد في كلامي ايه؟ ان مفيش ثواب. انا المفروض اقول لك حاجه في المحاضره يعني انا دلوقتي مثلا مثال هنا قايل لك عايز تروح يمين تدوس كنترول شيفت ايه؟ يمين. عايز تدوس شمال تروح كنترول شيفت ايه؟ انا بقول لك كده في المحاضره. طيب ايش الحاجه الثانيه؟ لو دوست كنترول شيفت يمين مره هيخليها لك يمين، دوست كنترول شيفت يمين برضه مره ثانيه هيخليها لك شمال، يعني مره هيخليها يمين مره. بس انا لازم اقول لك في المحاضره ايه؟ يمين بيخليني وشمال كرابط ذهني حاجه كده تربط بس. خلاص؟ طيب ايه ثاني بقى يا جماعه ممكن من انواع اقدر احفظه كويب بيج؟ ايه؟ ويب بيج؟ ويب بيج صفحه انترنت يعني؟ ايوه صفحه انترنت. لان برنامج الوورد يعتبر طريقه من طرق الويب ديزاين. يعني مصممين الانترنت لما بيجي يصمم موقع الكتروني ممكن يصممه في البدايه على موقع الوورد على برنامج الوورد. بجد؟ بجد؟ طب ما تيجوا نجرب، ما تيجوا نشوف. خلاص؟ طيب هاجي هنا مثلا اقول له جروب 53 خليها جروب خليها 53 تمام؟ هغير اسمه احفظه لي كايه؟ ويب بيج اتش تي ام ال. قول له حفظ. بصوا الشكل نفسه اوتوماتيك ايه؟ اتغير. طب تعالى ندخل على ماي تيكما مبيعات تسويق الحاجه اللي اسمها ثلاثه. بصوا دي ملفات الموقع اللي هتشغل الموقع وادي 53 اهو. بصوا لما فتحته فتح على مين؟ على صفحة انترنت كأن يعني انا وانا عامل صور بقى وحاجات وعامل هايبر لينك وحاجات خلاص بقى موقع انترنت اهو شايفين اهو مش هو النص بتاعنا صعب يا جماعة يعني انا لما هيدخل بس بقى في عمل الموقع ده حاجه اسمها سيرفر ودومين وحاجه كده عشان كل واحد عشان الناس تلاقيه تلاقيك على الانترنت لازم تحجز مكان على الانترنت لازم تأجر مكان لا قصدي انا لو انا على الفيسبوك اه انا على الفيسبوك زي ما قلت لك انا بعت الملف ده وبعته له بالصيغه دي بالظبط هيبقى هيفتح الكلام ده هيفتح انترنت موقع انترنت لكن مالوش مكان على الانترنت مش www. يفتح الصفحه نفسها مفيش الكلام ده هي صفحه الانترنت انا بقى صممتها اروح حاجز لها حاجه اسمها دومين وسيرفر والكلام ده عشان لما انت تبحث عليها وتكتب www.academyofarab.com تلاقيها يعني لو انا حطيتها على الدرايف برضه تشتغل هتبدا معاك كده بس هتفتح صفحه النت صفحه النت بس لكن www تدخل قناه دي حاجه ثانيه يعني دي مرحله من المراحل يعني كده مرحلة انا صمم انا قلت ايه تصميم الموقع طب بعد ما بصممه بحجز له حاجه اسمها دومين فلوس بشتريها على الانترنت سيرفر ودومين اشتريت سيرفر ودومين اقول لي بقى اكتب www سيد كواوي دوت كوم تروح ده مش عارف سيد تمام لكن دلوقتي هي عباره عن ايه يا استاذ سيد بس لسه دي المرحله الاولى لازم المرحله الثانيه بقى ايه اشتري مساحه تخزينيه على ال بس احنا في الخدمه البرايه ما نخش يعني مثلا التعديل كده ولا نخش مثلا على الحمل حاجه على ماشي ماشي ما ينفعش نستخدمها من ضمن الاستخدامات دي حاجه ثانيه دي حاجه ثانيه انت لو عايز تعمل موقع انترنت وتعمل مدونه لسه في الاونلاين سيشنز هكلمك عنها مدونه خاصه زي كانها موقع انترنت بالظبط وبتعمل فيها كل حاجه وتبعت اللينك للناس والناس تدخل وتتفرج وتعدل وتعمل المشروع بتاعك وتنزل عروض الاسعار وتنزل صور المنتجات بتاعتك وتعمل كل حاجه كانه موقع انترنت وببلاش. لو على اليوتيوب ولا على لا اسمه بلوجر حاجه كده اسمها مدونه بلوجر تابع بلوجر استضافه كده استضافه واحده واحده انتوا جايين سخنين قوي خلاص صعب كده الملف وحفظه حفظه باسم لا ولسه هتستفاد احنا بص عايز اقول لك المعلومات اللي حوالين الويندوز هي الحواشي دي اللي انا ما اعرفهاش عنها اللي هي الحواشي يعني ايه حواشي؟ عشان اعرفها في الويندوز يعني بص احنا زي واحد بيشتغل كده ايه عامل زي بالعواج يشتغل بالعواج بيضبش كده يعني بيقول له عوم كده في البحر وايه بيضبش مفيش اتعلم العوم بقى يا حاج مش كنت تعلمني العوم ان شاء الله تتسجلوا النهارده يا جماعه الناس اللي لسه اصحابي ايه ان شاء الله النهارده نجيبكم ان شاء الله طيب هنا الحفظ وحفظ باسم عرفت لما بحفظ باسم يبقى شيخ عبد الله يبقى في ملف اصلي ولو عايز اغير الاسم واغير المكان بيبقى في ملف ايه ثاني خلاص فتح يعني بفتح ملف موجود بالفعل يعني عايز افتح ملف دعوه القدوم بقى ادخل بقى على قال لي ادخل في الديكومنت مبيعات تسويق هتلاقي ملف اسمه دعوه القدوم افتحه يبقى حد دعوه القدوم اقول له ايه فتح ده كده الملف اللي اسمه ايه؟ دعوة حضور اهو واسمه طيب ملف اغلاق اغلاق بيعمل ايه ونركز جدا في عندي اكزت انهاء وفي اغلاق كلوز كلوز او اغلاق بتقفل الملف اللي انا فاتحه بس اللي اسمه دعوة حضور انهاء تقفل برنامج الوورد كله لو انت كنت فاتح فيه 20 ملف وصلت؟ طيب او اغلاق يبقى انا دعوة حضور ممكن يقول لك اعمل حاجه على الملف يقول لك ثم احفظه ثم اغلقه. هو عايز يعرف احفظه يبقى قايل له ايه ملف ايه؟ ثم اغلقه يبقى تعمل له اغلاق ما تعملش مين انهاء وما تقفلش الاكس الحمراء. وصلت؟ هو عايز يعرف انت عارف الفرق بين اغلاق وانهاء ولا لا؟ ودي تركه ممكن توقعك في الامتحان. فقال لي احفظ الملف ثم اغلقه يبقى اقول له ملف حفظ. ثم اغلقه ملف اغلاق كده احنا قفلنا الملف لكن برنامج اتقفل لا البرنامج مفتوح اهو برنامج الوورد طب عايز افتحه اخيرا دي اخر الملفات اللي احنا كنا فاتحينها على برنامج الوورد او دعوه حضور 53 جروب 53 عايز افتح جروب 53 اهو فاكرين ساعه اخر حاجه كنا بنقول لها طب إيه الفرق بين أخيرا دي وملف في قائمة العناصر الأخيرة؟ أخيرا دي بتاعت الوورد الثانية كل الأخيرا دي آخر ملفات وورد اللي أنا بتعمل قدام الوورد. أما اللي كنت بجيبها من قائمة البيت دي آخر كل الملفات اللي أنا فتحتها على الكمبيوتر جوي. أي حاجة. وصلت؟ صعب كده؟ أخيرا خلاص جديد سؤال في الامتحان. جديد بيعمل إيه يا جماعة؟ أول حاجة بياخدها مستند فارغ. أنا كنت فاتح مستند أهو. أنا كنت فاتح هنا أهو مستند يقول مستند جديد. معلومات حتة عن ماشي. تشفير بكلمة مرور أقدر أشفر 1 2 3 4 5 6 موافق أين 1 2 3 4 5 6 في المعلومات موافق أنا قلت لهم حفظ مثلا ملف إغلاق لما أجي أفتح جروب 53 يقول لي إيه؟ حاج حسن منور إيه رأيك؟ ما خليتوش لسه ها وصلتك ولا لسه؟ 1 2 3 4 5 6 يلا حتة على الماشي كده هناخد في الاكسل اكتر كمان ان شاء الله يلا يبقى منين معلومات الكويزونات يجب ان توفر تبدا بدل في التشفير ووضع العلامه كان هي ولا لا طيب خلينا في اللي احنا فيه اخيرا جديد قلنا مستند فارغ يبقى انا اقول انشاء يبقى انا انشات مستند كامل للورد لكنه مستند ايه؟ فارغ طب يجي السؤال في الامتحان يقول لك يا اما كده يا اما يقول لك انشئ مستند انسرت من ديسك في 180 جيجا فرايت تبشتك فوق يا حاج خلاص طب ما مش مشكله ماشي عمدا هي كده هتقفل نسخه الاوفيس ولا حاجه فاضي وخد بدل اللي على جهاز اللابتوب بتاعك وامسحها مع الفلاش وانا هاخد الاوفيس تاني. جديد يجي يقول لك افتح مستند جديد لكن في نماذج الايه؟ القوالب. يبقى دي ايه هي نماذج القوالب دي يا جماعه؟ دي نماذج بتسهل عليك لو انت مش حد بروفيشنال لو انت مش قوي في الوورد وعايز هو يستخدم لك نماذج ويوجهك ويقول لك خد مثلا نماذج اهي تقرير تنفيذي، تقرير مشربية، تقرير رسالة إخبارية، دمج معرفش إيه، كذا كذا كذا كذا، رسالة ما يجي السؤال في الامتحان يقول لك انشئ مستند جديد من نماذج الأوائل باسم رسالة مشربية، يبقى أنا أعمل إيه يا جماعة؟ ملف جديد نماذج الأوائل الأخيرة ولا أوائل ولا نماذج الأوائل؟ نماذج الأوائل. طيب وأبدأ أدور على رسالة مشربية. ما هو رسالة دمج مشربية ينفع؟ لا. عايز اقول لك ان الاسم اللي اديهولك تتاكد ان هو ايه؟ بالنص كده، انزل كمان يمكن الاقي لقينا. اول ما اخترناها خلي بالك عشان بعد كده ما تتلخبطش وقال لك انشئ مستند ولا قالب؟ قال لك مستند في شكل قالب. يبقى اختارها ايه؟ اسيبها مستند زي ما هي. خلاص يبقى احنا نعمل نقول جديد ونختار الشكل بس واقول له انشاء بس خلاص. هو بقى بيوجهك اكتب هنا التاريخ الدوره النهارده 29/9 اكتب هنا اسم المستند مثلا محمد كسير ما اعرفش اكتب هنا اسم الشركه الاكاديميه الدوليه شايفين يبقى هو اللي بيوجهني اعمل هنا ايه اكتب هنا اسم شركه المرسل وزاره الاوقاف مثلا شايفين هو بيوجهني انت هنا تكتب ايه وهنا تكتب ايه وهنا تكتب ايه وهنا تكتب التحيه وهنا تكتب النص اللي عايز تكتبه وهنا تكتب الخاتمه وهنا تمضي وهنا شايفين؟ وصلت يا جماعه؟ يبقى ما هو الا نموذج توجيهي نموذج قلب يوجهني لو انا مش بروفيشنال. اتفضل قول. الفرق بينه وبين النماذج القوالب والقوالب. النماذج القوالب اللي هي قصدك دي؟ قوالب دي قوالب جاهزه اصلا يعني قوالب من على اقدر تنزل حاجات من على النت اصلا. ودي كلها نماذج يعتبر قوالب اهي اوفيس. يعني لازم اكون متصل على الانترنت واقول له تقرير الانفاق انا عايز فاكسات عايز شهادات جواز بص يتم البحث اعاده المحاوله بس اهو تعذر الاتصال بالاوفيس بس خلاص يبقى ده نت وده ايه؟ حاجات جاهزه مخزنه على برنامج مين؟ الاوفيس نيجي طباعه عدد النسخ يا جماعه يبقى عدد نسخ الايه؟ الطباعه البرنتر الطبعه بتاعتي يا ترى انت عايز تطبع على فاكس ولا ايه؟ ايه نوع البرنتر؟ هو انا ينفع اطبع على اي طبعه غير الطبعه الافتراضيه؟ اه عادي جدا. يعني انا كل مره بقعد اطبع على جهازي هو فدي الطبعه الافتراضيه. جينا دلوقتي المدير قال لي لا اطبعها لي وهتالي على مكتبي واحنا على شبكه واحده. يبقى اروح دايس كده واختار اسم الشبكه واقول له ايه؟ طباعه خلاص هيطبعها عنده. خلاص؟ يعني ينفع اغير اسم الطبعه؟ ينفع. خلاص؟ طبعا اللي عليها صح يبقى هي دي الطبعه الايه؟ الافتراضيه. فاكرين لما احنا كنا واخدينها في الويندوز؟ طيب. ارجع اعدادات بقى. ارجع طباعه كافه الصفحات يعني ايه يا جماعه؟ يعني لو انت عندك 10 من المستند 10 صفحات هيطبعهم ايه؟ كله. طب طباعه التحديد؟ حدد صفحات معينه. على الصفحه معينه من مين ايه؟ قطعه. قطعه. سطر. كلمه. اي حاجه انت عامل عليها تحديد. طب ليه مش مفعله؟ عشان انا مش محدد. لكن لما اجي انا اقف في اي مثلا مكان كده اهو انا مش عايز اطبع صفحه، ده انا عايز اطبع السطرين ده اهو. اطبع سطرين بس. اطبع كلمه. اطبع جمله. خلاص؟ يبقى ملف ملوني. طباعه يبقى طباعه المحتوى المحدد بس. وصلت؟ طب انا عايز اطبع الصفحه رقم 5 يبقى اقول له طباعه الصفحه الايه؟ اي صفحه حاليه بقى لازم انزل 1 2 3 اصلا ادوس المؤشر كده هو بيعد لي اهو الصفحه رقم 5 لازم تقف بالمؤشر فين؟ خمسة. اي مكان يعني طالما المؤشر واقف في الصفحه. طب بص كده يعني انا دلوقتي اهو كده انا في الصفحه رقم 1 كده لما هيطبع هيطبع 1 ولا 5؟ 1. غلط. هيطبع 8 1. هيطبع ايه؟ 8. ايه 8 دي بقى؟ لا هيطبع الصفحه اللي فيها المؤشر بس. لكن انا حركت بس انا حركت لكن المؤشر لو بصيت بص المؤشر واقف فين؟ شباب المؤشر ما اتشالش اهو انا لعبت بيك لكن انا لما اتحرك اهو اتحركت بفقره الماوس اهي هل ده دليل ان انا هيطبع على الصفحه رقم 1؟ لا انا قلت دليل برنامج الوورد مين؟ المؤشر الكيرسور بتاعي مكان الكيرسور ما هو واقف مكان ما هو هيعتبر ان انت كده عايز تعمل ملف طباعه للصفحه الايه؟ حاليا حاليا اللي انت واقف فيها وصلت؟ طيب طباعة نطاق مخصص بقى انا عايز اطبع صفحه رقم 3 و5 و9 و7 و9 و18 هل هقف في كل واحده واقول له الصفحه الحاليه؟ لا اروح كاتب 3 كوما كوما او الشرطه اللي هي دي تمام؟ ده و5 وشرطه 7 وشرطه 9 وشرطه و10 يبقى انا عايز اطبع الخمس صفحات دول 3 مرات او 4 مرات وصلت؟ يبقى انا بحدد الصفحات اللي انا عايز اطبعها واقول له عدد النسخ اللي انا عايز ايه منها الصفحات دي. ده لو مش مرتبين. نعم؟ لكن لو مرتبين يقول من 3 يعني ايه مش مرتبين؟ يعني ايوه انا عايز صفحات ايه؟ مختلفه. اه استاذ محمد عايز اقول لكم ايه؟ عايز اقول لكم يعني انا لو عايز اطبع من 3 ل7 على طول يبقى اقول له 3 الى 7. هو عايز يقول لكم كده ينفع؟ اه ينفع عادي جدا. خلاص او اعملها شرطه 3 شرطة 7 هو يفهم ايه كده؟ ها 3 ل7 خلاص؟ طب لو عايز 3 لوحدها و7 لوحدها يبقى دي صفحه 3 و7 كده دي 3 لوحدها و7 ايه؟ صفحه رقم 3 وصفحه رقم 7 صعبه؟ يجي السؤال في الامتحان يقول لك اطبع الصفحات الايه؟ او اطبع الصفحات الايه؟ الزوجيه وصلت؟ صعب الكلام ده؟ تمام؟ فردي يبقى كده يطبع 1 3 5 7 9 زوجي يبقى يطبع ايه؟ 2 4 6 8 10 خلاص؟ دي على اه كيف طلعت روحي بص بيجي لكم سؤال في الويندوز بيجيب لك في الويندوز مش الوورد ها؟ في الويندوز يقول لك عند طباعه مالكش دعوه الشكل ده انا عملت ايه ولا جبت ايه؟ ما تشغلش بالك يعني بس هيجيب لك الصوره دي مش هيجيب لك صوره الطباعه العاديه في الويندوز ويقول لك عند طباعه الصفحات الفرديه والزوجيه نختار ايه بقى؟ اعدادات الطبعه ولا ملائمه حجم الورق ولا طباعه؟ يبقى نختار مين؟ طباعه خدت بالك؟ اختار ايه؟ طباعه هو جاب لك شكل اختيارات يعني، يبقى نختار شكل ايه؟ طباعه. لما يكون جايب لك اي شكل يا جماعه شايفين الشكل ده؟ لكن لو انا عايز اطبع الصفحات الفرديه والزوجيه بالشكل ده يبقى اختار مين؟ الاعدادات الكتابه الموجود فيها طباعه كافه الايه؟ صفحات. ادوس عليها واختار مين؟ خدت بالك الفرق؟ الشكل يختلف ولا ما يختلفش؟ بناء على الاختيار. فانت تبص لازم في السؤال ده مراجعه الصوره اللي هو مديها لك. وصلت؟ اللي عايز وجه بقى طباعه فرديه وجه ووجه وما اعرفش مين، انت بيسال محمد اهو. طباعه انت عايز ايه؟ وجه واحد ولا وجهين؟ طبعا ده هيختلف بناء على البرنتر. نوع الطبعه، هي شايف هنا لما اخترت ده بقى ليها ثلاث اختيارات اهو. يا ترى انت عايز تطبع طباعه على كل الوجهين؟ طبعت على كل الوجهين قلب الصفحه يعني من الحافه الطويله للحافه القصيره، يعني شايف القلبه؟ ليه؟ كده البرنتر دي هي اللي بتقلب الورقه. ممكن اختار برنتر ثانيه تلاقي بص هو اختار واحد بس. يبقى بيختلف الكلام ده بناء على مين؟ هي اللي بتقلب الورقه، ولا انت اللي هتقلبها بايدك، ولا هتعمل ايه بالظبط؟ خلاص؟ مرتب؟ يعني الثلاث نسخ اللي انت عايزهم دول، عايز النسخه تطلع لك الورقه رقم 1 2 3 فتطلع النسخه مرتبه، ولا الورقه الاولى 3 مرات، الثانيه 3 مرات، الثالثه، وانت اللي هتوزع بعد كده على الناس في ميتنج في اجتماع ولا حاجه. واخيرا اتجاه عمودي يعني ايه؟ عمودي وافقي بالعرض اهو. خلاص؟ لكن لو قال لك العب في اتجاه الورقه او في حجم ورقه الطباعه، اوعى تعملها من هنا. امال هنعملها ايه؟ هناخدها بعد كده من تخطيط من تخطيط الصفحه، وناخدها بعد كده مكان. لكن هنا بما اني بشرح القائمه، لو انت في شغلك العادي اقدر اعملها من هنا ولا ما اقدرش؟ اهو عمودي اهو بقى بالطول كده 4، ده حجم ورقه الايه؟ الطباعه الفضائيه. ليه بعد اذنك؟ ايه؟ ليه ما نعملهاش من هنا؟ علشان ده بحاجه اسمها ضبط الصفحه، يعني انا عن نفسي شفت واحد بيحل وهو بيقول له غير حجم ورقه الطباعه، عملها من هنا الامتحان قفل عليه مرتين. لسبب ان هو اصلا ممكن يكون طالب منه الاعدادات. هو طالب منه هو كده احنا بنلعب في ايه؟ في اعدادات الطباعه. في اعدادات الصفحه، في تخطيط هو عايزه انت عارفها من اعدادات الصفحه ولا لا؟ انا عارفها. عارفها بقى مش عارفها كده، عارفها تقول له ان انت عارفها تحلها. وصلت؟ بس ما حضرتك بعد كده حضرتك يعني انا لو عامل الصفحه من الاول يعني تخطيط الصفحه الاعدادات بتاعتها عاملها بالعمودي او بورتريه وهاجي اطبعها وكانت مثلا الامر اللي قبل كده مخالف واخترتها من هنا لا عادي. بس هي لو افق وعملتها سؤال بس انت كده بتكلمني في شغلك ولا بتكلمني في الامتحان؟ لا بكلم في الشغل انا مالي خلاص عادي. انا بقول الملحوظه للامتحان افصل بين الاثنين. اللي انا بقوله هم انا لو هي ما تعملش ما انا مش هشرحها لك. يعني لو هنا كده في انت قاعد في مكتبك اعملها من هنا ومن هنا عادي. لكن في الامتحان لازم تتعمل. في الامتحان بقى عملتها من هنا سؤال غلط. دي الشعرة. هي دي بقى ما هو ده الاول احنا الناس كنا بقى بنقول لك كده هنا ينفع هنا ما ينفعش. خلي بالك في السؤال ده والسؤال ده. نعم؟ ما جاتش مش هقول لك الصيغه دلوقتي لان انا ما شرحتش الكلام ده مش هيجي في الامتحان ما تحلوش من هنا. صيغه السؤال انا قلت لك فين؟ في طباعه الصفحات الفرديه، طباعه التحديد، طباعه اللي انت هتحله من هنا هقول لك صيغه سؤال هنا. انما لما هاجي دي ما هو دي انا هناخدها في مكان تاني هقول لك وقتها صيغه السؤال هيطلع عامله ازاي عشان انت ما تجيش في الامتحان. في ناس يا جماعه مع كتر الشرح هيجي له لبس. ده كان بيجي لها من ملف طباعه وكانت بيجي لها من هنا فممكن يروح حللها من هنا لان انا قلت لك صيغه السؤال هنا وشرحتها لك من هنا. فانت في الامتحان مع كتر الشرح انت هتقعد بقى ايه؟ تنجم تجيب ده فتح الحته دي. فانا مش عايز اشبك، انا عايزك تركز كل مكان فين في السؤال. لكن شغل طبيعي اهو. عمودي افقي صعبه فيها مشكله كده؟ حجم ورقه الطباعه فيها مشكله؟ طيب اخيرا تعليمات فاكرين التعليمات بتاع الهلبة سبورت المساعده والدعم اهو. ما هو انا كمان عندي تعليمات اهو، يبقى اقدر اجيبها من قائمه مين؟ ملف ايه؟ تعليمات الاوفيس او منين؟ اهي من هنا صح ومن هنا صح او من صح. هيقول لك ايه دور على فونت او خط يبقى اكتب له ايه الخط. يقول لك ثم اختار تعيين الخط الافتراضي بقى مختار ايه اي من الافتراض الثلاثه تعبر عن اول جمله. يبقى اروح بس عند اول جمله عنده تعيين خط افتراضي واروح ادور عليها في الاختيارات ومختار الاختيار وصل للاجابه. صعب هي نفس زي المساعده والدعم فين في الويندوز واللي وهيسالك فيها في الويندوز وهيسالك فيها في الوورد وهيسالك فيها في الاكسل وهيسالك فيها في النت. سؤال الهلب ده ثابت في كل الموديولز صح وطريقه حله ثابته في كل الموديولز خلاص الا الاكسل بس هيقول لك انسخ اول جمله. طبعا انا عايز انسخ اول جمله اقف عليها واقول له ايه نسخ هو حرف المكان اللي قال عليه اقول له كليك تعمله بس ده الاختلاف. تمام كده ملف خيارات اخر حاجه هناخدها يجي يقول لك غير اسم المستخدم. طبعا لو انت كان اسمك محمد ما تجيش بقى تروح قايل له ايه مسح لحد السايب وتروح ماسح وقايل محمد. لا اكتب اي اسم مختلف حتى لو ما كانش اسمك ومش قاعد عارفك خلاص. فانا اكتب اكتب محمود بقى محمد حسين ابراهيم يعني انجليزي عربي بتنجان خلاص. يبقى انا بكتب اي حاجه المهم اغير ايه اسمه اهو. بجيبها منين الكلام ده؟ خيارات ملف خيارات او ببدا اغير اسم الايه؟ تاني حاجه يقول لك حفظ غير موقع الملف الافتراضي اهو. يعني غير موقع الملف الافتراضي؟ لما جيت ملف فتح شايفين الصندوق الحوار طبعا هو فاتح عندنا على الايه؟ على الديكومنت اهو خلاص. انا فاتح معايا المفروض ان هو بيفتح معايا على الديسك توب او ملف حفظ الديسك بس انا عشان احنا مغيرين لسه مغيرين الكلام ده. لكن الافتراضي الديسك توب مثلا انا عايز اولا لما فتحنا الافتراضي الديكومنت طب عايز اغير الافتراضي ملف خيارات حفظ مكان الموقع الافتراضي انا عايز اقوله انا عايز اخليه الديسك توب او مش عايز اخليه الديسك توب انا عايز اخليه بارتيشن اي ليه الاف انا عايز انا شغلي كله على بارتيشن اف. هل في كل مره هقعد اغير المكان من حفظ او الفتحه وكده انا عايز احدد مكان افتراضي اول ما افتح الصندوق الحوالي ده اروح هو جايب لي المكان ده خلاص. يبقى انا بحدده وبمجرد ما قلت له موافق قال لي ان هنا مين المكان الافتراضي الاف قول له موافق. بص لما اقول له ملف فتح مثلا او اي حاجه فتح لي على مين وصلت؟ صعب الكلام ده؟ في اي مشكله كده في قائمه الملف يا جماعه؟ وبكده يبقى خلصنا اول قائمه عندي اللي هي قائمه ايه؟ فايل او ملف. هو اسراء تغيير المكان او تغيير الملف نفسه. ملف نفسه ازاي؟ يعني مثلا هو لو فتح الملف الافتراضي ده مفيش حاجه اسمها الملف الافتراضي ده اسمه مكان الفتح الافتراضي. يعني لما بتفتح الصندوق كده ملف فتح اتفتح على مين؟ على الاف. طب انا كل شغلي موجود على الديسك توب لازم تتحرك بعد ما انت فتحت الصندوق ده لازم تتحرك على مين؟ على الديسك توب عشان تدخل على شغلك. طب انا مش عايز كل مره اقعد اتحرك يبقى اعمل ايه؟ يبقى انا بحدد مكان افتراضي لمكان شغل عشان لما افتح الصندوق الحوالي يروح فاتح اوتوماتيك على مين؟ على مكان شغل. بس الملف نفسه الملف اللي هو بتاع محمد السؤال ده شال الاسم والملف ده الاساسي غيرت الاسم حفظته هيغير الملف الاساسي هيغير بدل محمد. انت فاهم انا بقول يا استاذ السيد؟ فاهم. ايه اقول ايه؟ لو انت عايز تحول الصندوق الحواري اللي بيطلع لي صندوق الحواري بيفتح على اي مكان هو اساسا ملوش علاقه باسم ملف معين بس يفتح الدوكمنت لما بيكون لسه نص كروت بيفتح الدوكمنت. تمام. لكن انا بحدده وبخليه على دي او سي او حلو تمام حلو تمام. ايه علاقه اسم الملف بقى؟ الملف نفسه لو تغير الملف اللي هو اللي فتحناه اللي هو بتاع الورد بس مش لاقيين الملف بتاع الورد اللي احنا بنشرحه ده لا علاقه له باسم الملف ما هو الا الموقع. بحدد الموقع الافتراضي بحدد الموقع اللي هيتفتح عليه الصندوق الحواري بس يعني مفيش صندوق الحواري بس ملوش علاقه مش عايزك تخلط بينه تمام مش عايزك تتلخبط. اما لو انا عايز اغير اسمه او اغير مكانه او غير نوعه بالسيم اس. غير الموقع الافتراضي. يبقى انا هو ملف خيارات انا بلعب في مين؟ فين؟ فين؟ موقع. موقع ملوش علاقة بالاسم ولا بأي حاجة. وصلت؟ تمام. تمام كده؟ يعني دي من فايل اوبشن فايل اوبشنز خيارات سيف وتختار منه سيت اس ديفولت اللوكيشن مكان او بالعربي ملف خيارات اللي هي الاوبشنز يعني والسيف اللي هي الحفظ سيت ديفولت لوكيشن اللي هو المكان الاساسي الرئيسي اهو. وتخلي بالك بين دي وبين الموقع ملف الاستراتيجيه التلقائي اللي قبلها لكن احنا بنختار التاني. ده الحفظ التلقائي. ده البرنامج الوورد على طول بيحفظ تلقائي كل 10 دقايق علشان لو ايه لو الكهرباء فصلت ولا حاجه يبدا ان هو ايه يرجع لك الملف بتاعك. دي ممكن نغيرها المسائل المده الزمنيه. اه طبعا اهي ملف بتفصل من هنا اهي اهي اهي حفظ. انت عايز 10 دقايق انا عايز دقيقه يحفظ تلقائي بعد كل دقيقه. كل دقيقه يحفظ تلقائي كل دقيقه. وخلي بالك ما بيعوضش عن الحفظ. يعني ما يعوضش عن كنترول اس ان انت تحفظ. لكن لو ده للدروب بقى لو الكهرباء قطعت فطبعا البرنامج ايه؟ هيقفل لان الرامة بتتقطع وياتها صح كده؟ انا ايه؟ لما تيجي تشغله تقول لك ايه؟ ده الملف كان مفتوح اخر حاجه حفظتها كانت كذا. خلاص؟ هل انت عايز اللي انت اللي انا حفظته تلقائي ولا مش عايزه؟ لو عايزه هتقول له ايه؟ انا عايزه خلاص. تمام كده يا جماعه؟ اي استفسار قبل بريك؟ نعم. ده الهام يا عم. الملف بقى كل واحد يحفظ لي الملف بتاعه باسمه على الديسك توب. بس هو ده بقى عامل اللي اقدر اخليك تعمله. الحته الثانيه يا دكتور. نعم. نحن طبعا دخلنا خيارات. طبعا نحن الجهاز ده يعني بعض لما نخش على فقرات يحددني الشنطي والبوسه والكلام ده. هل انا اخش على الجهاز بتاعي نفسه كده واغير خيارات الاتصالات والبوصه ولا هو هيبان غيارات؟ هو هجيب لك متغيره. طب هو ليه بيجيب لي الاتصالات والبوصه؟ عشان دي واحده قياس على الوورد لسه. انتوا سابقين قوي يا جماعه والفيديوهات اللي انتوا عاملينها سابقه يعني اللي انتوا سامعينها هتلخبطكم وتشتتكم مش هتفيدكم. ما تسبقنيش افهم الاول الجزء المطلوب منك وبعد كده هقول لك كل حاجه. غير كده هتلاقي نفسك طب هو كان فين؟ طب الموقع الافتراضي؟ لا ده كان فيه السيف. هتلاقي نفسك انت الدنيا كلها ملخبطه معاك وده هيشتتك. فبلاش تسبقني. دول بتوع مين؟ دي بتاع مين؟ يلا يا عمر ان شاء الله نرجع الساعه 1 يا جماعه.